فعندما نسأله قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، ما معنى ودود؟ نعم، محب للمؤمنين، ودود محب للمؤمنين، فهو اسم فاعل. وقيل ودود بمعنى مودود، أي محبوب للمؤمنين، والمعنيان صحيحان، فهو محبوب للمؤمنين ومحب للمؤمنين، فبينهما شيء من التلازم. وليس العجب كما يقال أن يحبه المؤمنون، ولكن العجب أن يحب الغني الفقير المسكين، هذا عجب. حبك الله سبحانه وتعالى هذه كرامة عظيمة، أما أنك تحب الغني هذا عادة الناس، لكن العجب أن يحبك الله جل وعلا المستغني عنك الذي لا حاجة لك فيك أو لا حاجة له فيك، ويحبك سبحانه وتعالى. فعلى هذا يسعى الشخص في تحقيق الأسباب التي بها يحب عند الله سبحانه وتعالى، ومدارها ومناطها على عبادة الله جل وعلا إجمالا، فبها يحب العبد عند ربه جل وعلا ويجعل له المحبة في الأرض، ويجتنب أسباب البغض له من الله سبحانه وتعالى، ومناطه المعاصي. إن ربي رحيم ودود، هذه نصيحة من نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه العصاة الذين نصحهم وبذل لهم ما أراد الله سبحانه وتعالى منه بذله، نصحهم بالتوحيد ونهاهم عن تطفيف المكيال والميزان، هذه معاصيهم شرك بالله، واشتهروا بالتطفيف، وأمرهم بالاستغفار من الشرك بالله سبحانه وتعالى والتوبة منه، والاستغفار من التطفيف في المكاييل والموازين. ولكن كما تقدم معنا أنهم واجهوه بقوله وأجابوه بقولهم، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هذا جوابهم لذلك الناصح لهم. من الذي قيل فيه خطيب الأنبياء؟ ها تفضل، شعيب عليه الصلاة والسلام، فهو بليغ فلقب بخطيب الأنبياء، والمواعظ المتقدمة تدل على فصاحته وبلاغته. قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، حاكيا عن أولئك ومخبرا عنه، ما معنى الضعف هنا؟ وإنا لنراك فينا ضعيفا، تفضل. قيل ضعيف البصر، أحسنت، وكان ضرير البصر زعمه، هذا موصي، هذا الزعم مو صحيح، والصواب ها؟ نعم أحسنت، ضعيف الرهب، ضعيف العشيرة، ضعيف المكانة، ضعيف من جهة القوة، لا طاقة له بدفع الضرر عنه عن نفسه، إذا أرادوا إلحاق الضرر به فلا طاقة له، ضعيف في نفسه فلا يستطيع أن يقاوم، وليس ضعيف بمعنى ضرير البصر، هذا مو صحيح، بل المقصود بذلك كما ذكر ذلك ابن عطية أنه ضعيف الانتصار والقدرة. وإنا لنراك فينا ضعيفة، أي ضعيف الانتصار، ضعيف القدرة على دفع ما يلحق بك من جهتنا، ولكن تركنا ذلك إكراما لرهطك، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، فما هو من أجلك أنت، فأنت ليس بعزيز عندنا، ولا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك ونمنعك من الرجم، ولكن لأجل رهطك وحصول الموافقة منهم لنا في المعتقدات والمعاصي تركنا رجمك من الحجارة، وأما أنت فأنت ضعيف ولست بعزيز. هذا شأن أولئك الفجرة مع أهل الحق قديما وحديثا، فربما قبل ذلك يصفونه بالكرم، يصفونه بالخير، يصفونه بالطاعة، ويصفونه بالصدق والصلاح، إنك لأنت الحليم الرشيد. وإذا خالفهم الشخص وصفوه بأسوأ ما يكون من الأوصاف تنفيرا عنه وعما جاء به. هذا شأن أهل الباطل من قبل ومن بعد. محمد عليه الصلاة والسلام كان يوصف عندهم بالصادق الأمين، فلما جاءهم بالوحي وما أرسل به صار كذابا ساحرا وكاهنا، ويتلقى هذا من جهة اليهود وأهل الكتاب، وليس بصادق فيما يقول أساطير الأولين، وكان الصادق الأمين. فالحاصل المجتمعات وأهل الباطن إذا خالفت ما اعتادوه وألفوه ربما رموك بكل فاقرة وبكل حجر ومدر، وافتروا عليك وأنك عميل وأنك كذا وكذا مما يلصق بك ويلصقونه بك مما أنت منه براء. فعلى هذا يوطن نفس الشخص، فربما قبل استقامتك وقبل الخير الذي أنت عليه هذا فلان هذا كان وكان وهذا فينا كذا وكذا، سواء كنت من هؤلاء العابين الرياضيين يمدحونك أو كنت من المغنين أو كنت من غير ذلك من السياسيين، فإذا اعتزلت شرهم واستقمت على طاعة الله جل وعلا حاربوك وكانوا يتوددون إليك ويمدحونك ويثنون عليك، فإذا خالفتهم قاموا عليك بقضهم وقضيضهم واحتشدوا بتلك الحشود عليك، تجمهروا على أهل الحق وكانوا ما هم حولهم. هذا شأنهم من قبل ومن بعد، متى ما رأوا المخالفة لهم قاموا على من خالفهم وأنكر عاداتهم المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله، وأنكر عقائدهم المضادة لما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. ويوطن نفس الشخص، هذا شيء حاصل لا محالة، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. كل من جاء بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ بما جاء به رسول الله عودي، هذه سنة ماضية وهذا ابتلاء حاصل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قولوا ولولا رهطك لرجمناك، من هم الرهط؟ نعم أحسنت، الرهط هم العشيرة كما هو معلوم، أي لولا عشيرتك لولا قومك لرجمناك، والرجم بالحجارة أسوأ القتلات التي يقتل بها الشخص، ولذلك جعلت عذاب الزاني الثيب، لأن جريمة عظيمة وعومنا بأسوأ العقوبات. قولوا واتخذتموه وراءكم ظهريا، الضمير في قوله واتخذتموه على أي شيء يعود؟ نعم قيل على الله قيل على أمر الله جل وعلا، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه، أي واتخذتم أمره واتخذتم الله سبحانه وتعالى، ولازم ذلك اتخاذ أوامره وعدم المبالاة بها. وظهريا أي نبذتموه وراء ظهوركم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. فالحاصل الحق ثقيل على النفوس، ولا سيما النفوس التي أنفت المعاصي والشر، ثقيل عليها الحق جدا إذا جاء، فإما أن يحاربوه وإما أن يوفق هؤلاء لتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا الأصل هو العداء له. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، فهو ثقيل على النفوس، ولكن فيه الراحة طمأنينة وفيه الخير كله. قال رحمه الله: قوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وهذا قاله لهم بعد أن يئس منهم ورأى إصرارهم وعنادهم ولجوجهم واستمرارهم في الكفر وعدم تأثير المواعظ فيهم وعدم تأثير ما ذكر لهم، فلما يئس منهم توعدهم بهذا الوعيد: ويا قوم اعملوا على مكانتكم على ما أنتم عليه مما مكنتم فيه، فاعملوا على ما أنتم عليه من هذه المكانة على غاية تمكنكم وغاية استطاعتكم ونهاية استطاعتكم، اعملوا على ما أنتم عليه، وإني عامل على ما مكنني الله سبحانه وتعالى منه من الثبات على الإسلام والمصابرة لكم على حسب ما مكنني ربي جل وعلا، فأنا عامل وأنتم اعملوا، فسترون من الذي يعذب ومن الذي يهان ويخزى، فسوف تعلمون أينا الجاني أنا أم أنتم، ومن كان جانيا منا سيحل عليه عذاب الله سبحانه وتعالى. فأنا عامل على ما مكنني الله جل وعلا منه من الثبات على الإسلام والمصابرة لكم على حسب تمكيني ربي جل وعلا، تمكين ربي له لي وقدرته وأيضا كذلك إقداري، وأنتم اعملوا على ما أنتم عليه من غاية تمكنكم ونهاية استطاعتكم، فكلنا سنعمل. وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، سوف تعلمون أينا العاصي وأينا الجاني على نفسه وأينا المخطئ في فعله، وتعلمون عاقبة ما أنتم عليه، كل واحد سيعلم عاقبة ما هو عليه، فأنتم ستعلمون عاقبة العناد هذا وعدم قبول الحق والإصرار على عبادة الأوثان والإصرار على التطفيف. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يذله ويهينه، هذا العذاب يجعله في خزي والعياذ بالله. وتعلمون من هو الكاذب أنا أم أنتم، هذا فيه تعريض بكذب أولئك، ستعلمون من هو الكاذب منا. وارتقبوا انتظروا إني معكم رقيب، كل واحد ينتظر منا، أنا سأنتظر وأنتم انتظروا، ارتقبوا إني معكم رقيب أي انتظروا وأنا رقيب أيضا منتظر، ينزل بأين عذاب الله سبحانه وتعالى. وسوف في لغة العرب إني عامل سوف تعلمون، تارة تقرن بالفاء وتارة تترك الفاء منها استئنافا بيانا على أن هذا استئناف، وتارة يؤتى بالفاء التي هي لوصل ما بعدها بما قبلها. والأبلغ كما يقول الزمخشري أبلغ الوصلين هو ترك الفاء، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، وإلا سوف في لغة العرب تارة توصل بالفاء وتارة تترك الفاء، فيعني هذا، فإذا تركت الفاء إشارة إلى الاستئناف، إشارة إلى الاستئناف، وهذه عادة البلغاء والفصحاء من العرب، تارة يأتون بالفاء معها وتارة يتركونها، وعند الترك هذا الكلام يدل على أنه مستأنف وهو أبلغ عندهم ترك الفاء، لأنه أبلغ في التهديد والتهويل وبيان الوعيد، كأنه واقع جواب سؤال مقدر، وكأن قائلا يقول: ماذا سيكون؟ أنت ستعمل ونحن سنعمل، أي سيكون؟ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، الجواب هذا، فهو لا شك أنه أبلغ في التهديد وفي بيان الوعيد، لأنه استئناف بياني واقع جواب سؤال مقدر، وتقدير الكلام كأن القائل يقول: ماذا سيكون؟ أنت عمل ونحن سنعمل، ماذا سيكون؟ سوف تعلمون، هذا الذي سيكون، سيأتي عذاب يخزي الجاني منا يخزي المخطئ منا، يخزي المتجرئ على حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ترك الفاء أبلغ من الإتيان بها كما قرر أهل اللغة، وهنا تركت الفاء، فعلى هذا يكون هذا الاستئناف بيانيا جوابا لسؤال مقدر ماذا سيكون، قال سوف يكون كذا وكذا. ولما جاء أمرنا أي جاء عذابنا وجاء ما أراد الله سبحانه وتعالى مجيئه علينا أو عليكم وهو عذاب الله سبحانه وتعالى، فلما جاء العذاب المخزي الذي فيه الإذلال وفيه الفضيحة وفيه العار على أهله، نجينا شعيبا، نجينا الصالحين كعادة الله سبحانه وتعالى. لما جاء أمره أي جاء عذابه أو جاء بأسباب العذاب فهو محتمل لهذا وهذا، نجى الصالحين منه، وهذه عادة لله سبحانه وتعالى جرت أنه إذا أراد إحلال العذاب بأولئك فإنه ينجي النصحة وينجي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويخزي بعد ذلك من هو أهل لهذا العذاب. فقال الله ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين، كما تقدم معنا ميتين باركين على الركب ملتصقين بها لا يستطيعون يقومون، هذا عذابهم كعذاب من تقدم، فأصبحوا باركين ميتين ملتصقين بالأرض على ركبهم لا يستطيع واحد يقوم، كما تقدم معنا مثل ذاك الذي يجعل الجردان الآن الصمغ خلاص يثبت ما يتحرك، حاول يحاول ما يستطيع يتحرك من ذلك المكان، فصار جاثيا باركا على ركبته لا حراك له، ميت طريح الأرض، كل ذلك بسبب الجرأة على معاصي الله، وغرهم إمهال الله سبحانه وتعالى لهم، غرهم هذا، والله من سننه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، هذا أخذ سبحانه وتعالى لم يفلت هؤلاء الذين عصوه سبحانه، ولا أحد ينجو منهم ولا يشد ولا يشرد من هذا العذاب إذا حله، كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لم يقيموا في تلك البلاد التي هم فيها ولم يقيموا في تلك الديار التي سكنوها ولم يعيشوا فيها مستغنين، كما تقدم معنا أنه يقال غني بالمكان يغنى غنى إذا أقام به دهرا طويلا، فهؤلاء كأنهم ما أقاموا في تلك الأرض، كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم ما أقاموا في أرضهم وما أقاموا في ديارهم مع طول إقامة، ومع ذلك جاءهم العذاب كانوا كأمس الدابر كأنهم ما أقاموا في تلك البلاد، كما حل بمن تقدم منهم، ومنهم من قيد الإقامة الطويلة في عيش الرغد، إقامة طويلة ودهر طويل لكن مع عيش رغد، فالله يقول كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم ما أقاموا دهرا طويلا وهم في عيش رغد وفي حالة حسنة كما أخبرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء تركوا ذلك بعد أن حل بهم عذاب الله جل وعلا، كما أخرج الله فرعون ومن معه من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وأهلكهم جل وعلا وأورث الأرض غيرهم، وهؤلاء كذلك أيضا من عصى الله سبحانه وتعالى كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم ما أقاموا في تلك البلاد وفي تلك الديار، أهلكهم الله عن بكرة أبيهم وجاء عذاب الله جل وعلا على الجميع، كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينا كما بعدت ثمود، وهذه الكلمة تكررت معنا والمقصود بها الدعاء بالهلاك، ألا بعدا لمدين كما بعيد الثمود، وهي تستعمل كما تقدم معكم في معنيين أو على معنيين تأتي في لغة العرب، إما أن يراد بها ضد القرب وهذا يقال فيها بعد يبعد بعدا، أو يراد بها الهلاك وهذا يقال فيها بعد يبعد بعدا وبعدا، مصدران لها كما تقدم معكم، فهذه الكلمة أنا بعدا لمدين هي مصدر، وتستعمل أي يستعمل هذا البعد إما بمعنى ضد القرب فيقال بعد فلان يبعد بعدا، والمقصود ضد القرب. أو تطلق ويراد بها الهلاك كما هو هنا، ألا بعدا لمدين، وهذه يقال فيها بعد يبعد بعدا وبعدا، مصدران لها، قال بعدا ويقال بعيدا أو بعدا بالإسكان بعدا. والفعل كما سمعت الماضي بعيدة، والمضارع يبعد، والمصدر مصدران من حيث الشكلة بعدا وبعدا. والمقصود بها كما تقدم هنا الهلاك أو الدعاء بالهلاك، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. فلذلك قال هنا كما بعد الثمود، كما هلك الثمود، أهلكها الله جل وعلا. فإذا بعدا هنا المقصود به ما تقدم، أي من الهلاك، وليس من المعنى الآخر الذي هو ضد القرب. انتهت هذه القصة، وهي القصة السادسة في سورة هود. فإن سورة هود اشتملت على 7 قصص، ابتداء بقصة نوح، وهكذا بعده هود، وبعده صالح، وبعده إبراهيم، وبعده لوط، وبعده شعيب، والأخير موسى. سيأتي الكلام على قصة موسى. فهذه القصة السادسة انتهينا منها، كما انتهينا من القصص المتقدمة بهلاك الأمم المعاندة المكابرة الشاردة عن الله، ينتهي حالهم إلى الهلاك. قال رحمه الله قوله تعالى ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على تؤدتكم وتمكنكم، تؤدتكم وتمكنكم. يقال فلان يعمل على مكانته إذا عمل على تؤدة وتمكن. قوله إني عامل على تمكني، قوله سوف تعلمون أينا الجاني على نفسه المخطئ في فعله. فذلك قوله من يأتيه عذاب يخزيه يذله ومن هو كاذب، قيل من في محل نصب، فسوف تعلمون الكاذب، وقيل محله رفع تقديره ومن هو كاذب يعلم كذبه. وجملة يعلم كذبه هي الخبر، وجملة هو كاذب صلة، صلة الموصول عن القول الثاني. وأما عن القول الأول فما فيه تقدير يعلم كذبه، بل علمه عليه من اسم موصول مفعول به، والتقدير فسوف تعلمون الكاذب فهي للعاقل، فسوف تعلمون الكاذب ولا تقدير يعلم أو يعلم كذبه، ما فيه تقدير، هي الموصول ومفعول به، وجملة هو كاذب صلة الموصول. وأما على القول بالرفع فهي تحتاج إلى خبر، لأن جملة هو كاذب لا تصلح الخبرية فهي صلة. لذلك قال على التقدير الثاني وهو الرفع ومن هو كاذب يعلم كذبه، يعلم كذبه، جملة يعلم كذبه هذه خبر لمن، وجملة هو كاذب صلة. فوجهان في من، إما النصب على المفعولية، وإما الرفع على الابتداء والخبر محذوف يعلم كذبه ويذوق وبال أمره. قال قيل من في محل نصب، أي فسوف تعلمون الكاذبة، وقيل محله رفع تقديره ومن هو كاذب يعلم كذبه ويذوق وبال أمره، صلى الله العافية والسلام. فالإنسان يبحث عن حتفه بظلفه كما يقال، فهذه المعاصي التي يرتكبها هو عن البحث عن الحتف بالظلف. وكم من إنسان يبحث عن حتفه بظلفه بمعاصيه لله وتجرؤه على الله وعلى حدوده جل وعلا فيهلك بسبب هذا. فما يضره أنه يطيع الله سبحانه وتعالى، إيش الذي يضيره؟ بل يجد الانشراح في صدره ويجد الخير في حياته وبعد مماته. لكن إبليس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر عن ربه خلقت عبادي حنفاء فاجتالته الشياطين. إبليس بعد الإنسان، فهو قد توعد بهذا وأقسم أيمانا على أنه يغوي، على أنه يبعد ويضل، صلى الله عليه وسلم، فأطاعه من أطاع، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فأناس كثير صدق عليهم إبليس ظنه فأطاعوه والعياذ بالله، مع أن الله بين لهم أنه عدو وأن أساليبه وطرقه الماكرة كيت وكيت، كل ذلك جعلوا ظهريا وأطاعوه مع البيان الجلي في كتاب الله لحال هذا العدو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الطاعة له قائمة في العباد، صدق إبليس ظن على كثير منهم، فهو حلف إيمان أنه يغويهم وأنه يبعدهم وصدق هذا الظن عليهم. وأما بالنسبة لأهل الإيمان فإنه يأس منهم، يأس منهم، يحاول ولا زال يحاول، لكن بالنسبة لأولئك الرجال يأس منه. إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، أدخلوا اليأس أن يعودوا إلى عبادة الأوثان في قلبه، فانتهى من هذا الجانب فانتقل إلى جانب آخر تحريش. قال رحمه الله: قوله تعالى: وارتقبوا وانتظروا العذاب، ارتقاب الانتظار، إني معكم رقيب منتظر. قوله: ولما جاء أمرنا، أي بعذابنا أو بعذابهم، جاء أمرنا بالعذاب أو جاء العذاب نفسه، جاء أمرنا أي عذابنا، فإن الأمر يطلق على العذاب، أو يكون المقصود جاء أمرنا بعذابهم، فأمر الله بعذابهم فعذبوا. قال قوله: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، قيل إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم، وقيل أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم. هذا الذي يظهر أنه أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم، أزعجتهم جدا وصاروا صرعى، صاروا ميتين باركين على الركب ملتصقين بالأرض بصيحة واحدة. الناس الآن تخاف من صيحة الطائرة وربما يموتون، فكيف بهذه الصيحة التي أرسلها الله عذاب على أولئك؟ وهي صيحة الطائرة هذه، فتهينهم وتذلهم تخزيهم ويصيرون صرعى عن بكرة أبيهم موتى قتلى. فالذي يظهر أنها صيحة من السماء وصوت شديد عليهم أهلكهم الله جل وعلا به، وجاءت الرجفة بعد ذلك إثر الصيحة. قال: وقيل أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم. قوله: فأصبحوا في ديارهم جاثمين ميتين، كأن لم يغنوا، أي كأن لم يقيموا ولم يكونوا، كأن لم يقيموا في تلك الديار والبلاد ولم يكونوا، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. كان يقال أو يقال عندهم فيما تقدم إذا أرادوا شيء من نحو هذا، كان كأمس الدابر، هي أنه انتهى، وكأن لم يكن، كأن لم يغنوا فيها. فما هي أن هنا في قولي كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، ما هي أن هذه وما هي كأن؟ نعم، كأن هنا المخففة من الثقيلة، وليست الكاف حرف جر وأن حرف مصدر ونصب، بل هذه كلها كلمة واحدة، كأن لم يغنوا. كيف عرفت أنها مخففة من الثقيلة؟ نعم أحسنت، لأجل أن الجملة التي بعدها فعلية مقترنة بلم، كأن لم يغنوا فيها، وهذا ضابطها، إذا خففت وقعت بعدها الجملة الفعلية فإنها يؤتى بعدها بأن، وهكذا أو بقد، أزف الترحل، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد زالت، فهذه كأن مخففة لأنها وقعت بعد جملة فعلية، فيجب الاقتران بقد أو بلم، هذا ضابط لها، وهكذا تقع بعدها الجملة الإسمية، لكن لا يؤتى بلم ولا بقد مع الجملة الإسمية، فتعرف أنها مخففة بوقوع الجملة الإسمية أو بوقوع الجملة الفعلية المقترنة بلم أو قد. قال رحمه الله: قوله تعالى: كأن لم يغنوا، أي كأن لم يقيموا ولم يكونوا فيها، ألا بعدا هلاكا لمدين كما بعدت هلكت ثمود. انتهوا، كما انتهت الأمم السابقة التي عصت وبغت وطغت